بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة السابعة عشرة. أعزائي، نرحب بكم في برنامجنا في ليلتنا السابعة عشرة مع قصص وفوائد غنية بما فيها من متعة وإناس. فإلى قصتنا الأولى. ذكر بهاء الدين بن شداد في سيرة السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه في معرض حديثه عن وقعة الرمل، فقال: ومن نوادر هذه الوقعة أن مملوكا كان للسلطان يدعى سرى سنقر، وكان شجاعا قد قتل من الأعداء خلقا كثيرا، وخرج إليه بعضهم وتراءوا له فحمل عليهم حتى صار بينهم، ووثبوا عليه من سائر جوانبه، فأمسكوه وأخذ واحد بشعره ووقف تجاهه آخر حاملا سيفه، وكان سرى سنقر قد قتل قريبا له، وضرب بالسيف فوقعت الضربة في يد الماسك بشعره فقطعت يده وخلى عن شعره، فاشتد هاربا حتى عاد إلى أصحابه، وأعداء الله يشتدون عدوا خلفه، فلم يلحقه أحد، وعاد سالما ولله الحمد. وكان لسان حاله يردد قول الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وفي معنى قصتنا التي سردناها آنفا، قال أحد الشعراء وهو محمد بن مخلد الكاتب: تحظى النفوس على العيان وقد تصيب على المظنة، كم من مضيق في الفلات ومخرج بين الأسنة. وقال عمرو بن كلثوم في أثناء شعره: ألا ربما ضاق الفضاء بأهله وأمكن من بين الأسنة مخرجوا. وقال آخر: فله تعالى بين ذلك فرجة تخفى على الأبصار والأوهام، فلكم نجى من بين أطراف القنا وفريسة سلمت من الضرغام. والضرغام هو الأسد. وفي معنى هذا الكلام، يروى أن رجلا سرق رداء الشيخ أبي بكر الكتاني في حال صلاته، ولم يشعر بذلك لشغل قلبه بالخوف من الله تعالى، فلما باع السارق وأراد أن يسلم الرداء إلى المشتري يبست يده وساءت حالته، فذكر الشيخ فذهب إليه ويده شلاء يابسة، وأخبره بما فعل واستسمحه، فسامحه ودعا فقال: إلهي، عبدك رد إلي ما أخذ مني، فاردد عليه ما أخذت منه. فعادت يده سليمة كما كانت. رمضان احلى وتأيام، نيل المسلم بصيام. رمضان احلى وتأيام، نيل المسلم بصيام. ده الخير عليك يكتر ويزيد، وتصوموا يلقى رامو. صوموا لله، صوموا لله، رمضان احلى وتأيام، نيال خيرات بتعمر معنا تعمر معنا. صوم وصلوات خير طاعات لمولانا رب السماوات رب السماوات ومعنا. ومع فقرة الأمثال العربية نبقى الآن مع بعضها، وأولها قولهم: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويروى هذا القول عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وقيل: رزق الله لا كدك، أي ما يأتيك من رزق هو من عند الله سبحانه وتعالى الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. وهذا كما قال الشاعر: هون عليك فإن الأمور بإذن الإله مقاديرها، فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها. وقيل: زلت به نعله، يضرب لمن نكب وزالت نعمته. قال زهير بن أبي سلمى: تداركتما عبسا وقد ثل عرشها، وذبيان إذ زلت بأقدامها النعل. ويقال: الزيت في العجين لا يضيع، يضرب لمن يحسن إلى أقاربه. جوامعنا شوارعنا بالخيرات بتعمر معنا تعمر معنا. صوم وصلوات خير طاعات لمولانا رب السماوات رب السماوات ومعنا شوارعنا بالخيرات تعمر معنا تعمر معنا. صوم وصلوات خير طاعات لمولانا رب السماوات رب السماوات. واللي يأدي الطاعة يفرح بثوابها ويتهنى، واللي يأدي الطاعة منا يفرح بثوابها ويتهنى. صوموا لله صوموا لله صوموا لله لله صوموا رمضان حلوت أيام رمضان. ومع الفقرة الثالثة ننتقل للتكلم عن بعض ما جرى في العام 82 الهجري ومع سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو أنه قبل أن يولى خلافة الدولة الإسلامية عينه الوليد بن عبد الملك على المدينة المنورة. فعندما أتاها عمر أحسن السيرة في الناس واستعان بفقهائها وحرضهم على أن يعينوه على الحق، وقال: إني أريد ألا أقطع أمرا دونكم. وكتب الوليد إليه في شهر ربيع الأول يأمره بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويشتري ما في نواحيه حتى يكون 200 ذراع، ويقول له: قدم القبلة إن قدرت، وأنت تقدر لمكان أخوالك فإنهم لا يخالفونك، فمن أبى منهم فقوم ملكه قيمة عدل وادفع الأثمان إليهم، فإن لك في عمر وعثمان رضي الله عنهما أسوة حسنة. فأحضرهم عمر وأقرأهم الكتاب، فأجابوا إلى أخذ الثمن وأعطاهم إياه. وهدم الحجر، وأرسل الوليد الفعلة من الشام، وبعث إليه 100,000 مثقال من ذهب ومئة عامل كمساهمة في بناء المسجد، ومن الفسيفساء 40 جملا. فبعث الوليد بذلك إلى عمر بن عبد العزيز، وحضر عمر ومعه الناس فوضعوا أساسه. وحج بالناس عمر رضي الله عنه في هذا العام وأحرم من ذي الحليفة، فلما كان بالتنعيم أخبر أن مكة قليلة الماء وأنهم يخافون على الحاج العطش، فقال سيدنا عمر: تعالوا ندعو الله تعالى. فدعا ودعا معه الناس، فما وصلوا إلى البيت إلا مع المطر، وسال الوادي، فخاف أهل مكة من شدته، ومطرت عرفة ومكة، وكثر الخصب بفضل الله عز وجل. وإلى هنا نأتي إلى نهاية برنامجنا، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة مقبلة إن شاء الله عز وجل، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.